بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. ليلة الجمعة 21 من شهر الله المحرم عام 36 و400 ألف. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. عن عبد الله بن مسعود. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعا بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول المصنف الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: كتاب القصاص. القصاص قيل مأخوذ من القص، وهو التتبع، منه تتبع الأثر، تتبع الأثر يسمى قصا. وأما في الاصطلاح فهو تتبع الدم بالقود، تتبع الدم بالقود. والله سبحانه وتعالى جعل للقصاص حكمة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال بعض المفسرين كالشوكاني وغيره: وهذا من البلاغة، وهو أن يكون في القتل حياة، أن يكون في القتل حياة. وذلك أن القاتل إذا علم أنه سيقتل فإنه ينكف عن القتل، وهذا فيه حياة له وفيه حياة لغيره كذلك، فيه حياة لغيره، إذ لو قتل القاتل لسلم الباقون وما أقدموا على القتل. وهذه حكمة عظيمة فاتت بالسجن كما يصنع بعض الناس، أو بالتعزير أو نحو ذلك، وهذا لا شك أنه حكم بغير ما أنزل الله. هنا ساق في هذا الكتاب عدة أحاديث، قال في الأول منها عن عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث كذلك أخرجه مسلم من حديث عائشة، وأخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، أو الترمذي والنسائي وابن ماجه، من حديث عثمان، من حديث عثمان بلفظ زنا بعد إحصان، وذكر بقية الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بمعنى يحرم، إذ التحريم قد يكون بلفظه، كقوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، وقد يكون بغير لفظه مما يستفاد منه التحريم، مثل هذا اللفظ وهو نفي الحل المقتضي للحرمة. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بمعنى يحرم، لا يحل دم امرئ مسلم. قوله دم امرئ مسلم بمعنى لا يحل قتله، وسواء في ذلك سال الدم أو لم يسل، كأن يقتله بالحرق أو بالخنق أو بإغراقه أو نحو ذلك، فكله داخل في الحديث. لكن لما كان إزهاق النفس غالبا يكون بإراقة الدم ذكره، وإلا هو ليس محصورا فيه ولا مخصوصا به. قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا كالتفسير للإسلام، قوله مسلم ثم قال يشهد، هذا كالتفسير للإسلام. وهذا سيأتي منه هل له مفهوم مخالفة أو لا، بمعنى أنه يجوز قتل غير المسلم أو لا. قال إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث. ذكر العلماء في حكم المرتد مما يحل قتله أكثر من ذلك، مثلا ذكروا منهم اللوطي، ذكروا منهم تارك الصلاة، ذكروا منه الساحر، ذكروا كذلك المرتد، ذكروا من أتى بهيمة وفيه خلاف، وذكروا من أتى ذات محرم، بمعنى وطئ ذات محرم. لكن بعض أهل العلم أرجع هذه إلى إحدى هذه الثلاث، أرجع هذه المذكورات إلى هذه أو إحدى هذه الثلاث. قال إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، الثيب الزاني. جاء في حديث عثمان المحصن، وهذا هو المراد بالثيب الذي أحصن. ومن هو الذي أحصن؟ المحصن هو من وطئ في نكاح صحيح، من وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، هذا الذي يرجم. المحصن أو الثيب هو من وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. قول هنا الثيب الزاني أي يرجم، وقتله معلوم أنه بالرجم، كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت في صحيح مسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب أو البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والمحصن بالمحصن جلد مئة والرجم. وهكذا رجم النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي زنت كما في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين، وهكذا في حديث ابن عباس في قصة ماعز. وهذا يدل على أن الرجم ثابت، بل ورد في حديث أبي بن كعب، في حديث أبي بن كعب أن من ضمن آيات سورة الأحزاب التي نسخت لفظا وبقي حكمها آية الرجم. فقد أخرج ابن حبان عن أبي بن كعب قال: إنا كنا نعد سورة الأحزاب كسورة البقرة، أي في عددها، وإن مما نسخ قوله: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه صححها بعض أهل العلم، وفيها ذكر الرجم في القرآن، إلا أنه نسخ لفظا وبقي حكمه، نسخ لفظه وبقي حكمه. والرجم ثابت، الرجم ثابت، رجم النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أبو بكر، كما قال عمر رجم النبي عليه الصلاة والسلام، ورجم أبو بكر ورجمت. فيخشى أن يأتي إنسان يقول: إننا لم نجده في كتاب الله، إننا لم نجده في كتاب الله، والله لقد نزلت آية الرجم وقرأناها وتلوناها إلى آخر الحديث. فالرجم ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قبل حد الرجم أن من زنت تسجن في بيتها حتى الوفاة، حتى جاء الأمر بالرجم، كما في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم: قد جعل الله خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. هذا يدل على أن من زنى وهو محصن فإنه يرجم، فإنه يرجم. وهنا جعل مما يهدر به الدم المحصن، ومعلوم إذا زنى، ومعلوم أن إقامة الحدود لا تكون إلا من ولي الأمر، وهذا نقل عليه القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره إجماع العلماء على أن لا يقيم الحدود إلا ولاة الأمور، فلا يأتي أحد الرعية ويقيمون الحدود كحد السرقة مثلا، أو حد القتل، أو حد الرجم، أو حد الجلد، أو نحو ذلك، فإن هذا لولي الأمر، هذا لولي الأمر. وإنما اختلفوا فيما لو زنت الأمة هل يقيم عليها سيدها الحد أو لا. هنا قال الثيب ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس. قولنا النفس بالنفس أي إذا قتل إنسان آخر، وهذا ظاهره العموم كما في قوله سبحانه وتعالى والنفس بالنفس، ظاهره العموم، وهكذا قال بعمومه بعض أهل العلم، إلا أن عمومه ليس على إطلاقه. فإن المسلم إذا قتل حربيا فإنه لا يقتل به بلا خلاف، لأن الحرب دمه هدر، لأن الحرب دمه هدر. واختلفوا في المعاهد والمستأمن، اختلفوا في المعاهد والمستأمن، فذهب أكثر أهل العلم على أنه لا يقاد به، لما رواه البخاري من حديث علي رضي الله عنه: ولا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. فقالوا يدخل فيه المعاهد ويدخل فيه الذمي ويدخل فيه المستأمن، مع أنه لا يجوز قتلهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يقتلون به، وإنما الذي لا يقتل به هو الحربي، الذي لا يقتل به هو الحربي. وفي هذا اللفظ دلالة على أن الرجل يقتل بالمرأة، لقوله النفس بالنفس، الرجل يقتل بالمرأة. وسيأتي معنا في حديث أنس رضي الله عنه قتل النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي لما قتل جارية، هذا فيه دلالة على قتل الرجل بالمرأة، وهو كذلك يقتل الرجل بالمرأة، ولا يلزم أولياء المرأة أن يدفعوا لأولياء الرجل نصف الدية كما روي عن علي وروي عن الحسن وغيرهم، فإنه لا يلزمهم شيء من ذلك، مع أن دية المرأة على نصف من دية الرجل، هذا في قول عامة أهل العلم. لكن إذا قتل رجل امرأة فإنه يقتل بها، يقتل بها لعموم هذا الحديث، وأصرح منه حديث أنس رضي الله عنه. قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه، جاء في بعض الروايات التارك للإسلام، التارك للإسلام، وفسره العلماء بالمرتد. فسر العلماء التارك لدينه المفارق للجماعة هو الذي ارتد بعد إسلامه والعياذ بالله، فهذا يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم مع هذا الحديث: من بدل دينه فاقتلوه. وجمهور العلماء على أنه يستوي فيه الرجال والنساء، فلو أنه ارتد رجل يقتل، كما أن المرأة إذا ارتدت قتلت، وخالف في ذلك أبو حنيفة ولم يرى قتل المرأة، بل يرى أنها تحبس حتى تتوب أو تموت في حبسها. والصحيح الذي عليه الجمهور، وهو الذي دل عليه هذا الحديث والحديث الآخر. أما ذكر التخصيص بالرجال دون النساء ورد في حديث ابن عباس عند البيهقي وفيه ضعف، فلا يعتمد عليه مع صحة ما يخالف هذا الحديث. وقوله المفارق للجماعة كالتفسير لقوله التارك لدينه، هي كالتفسير لقوله التارك لدينه. هذا الحديث فيه فوائد زيادة على ما تقدم، منها أن الإسلام لا يصح إلا بالشهادتين، لقوله: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فلا يصح إسلام الإنسان حتى ينطق بالشهادتين إذا كان قادرا على النطق بهما، أما إذا لم يكن قادرا كالأخرس فإنه تكفيه الإشارة، تكفيه الإشارة، فلا يصح إيمان إنسان حتى ينطق بالشهادتين. وفي هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن تارك الصلاة لا يقتل، أن تارك الصلاة لا يقتل، قالوا لأنه لم يذكر في ضمن من يعني يجوز قتلهم، وهذا لا يسلم، لأن هذه المسألة مبناها على حكم تارك الصلاة، فمن رأى كفره قال أنه يقتل كافرا، ومن لم يرى كفره فمنهم من قال أنه يقتل قصاصا، ومنهم من قال يقتل تعزيرا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحبس كما هو الرأي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وفيه كذلك أن من بدل دينه وانتقل من دين الإسلام إلى غيره من الأديان كالنصرانية أو اليهودية أو المجوسية مثلا أو الوثنية فإنه يقتل، فإنه يقتل. وهذا فيه رد على من يدعي حرية الأديان وأن الإنسان يتدين بما شاء والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه كفر بالله جل وعلا لأنه فيه التجويز للكفر بالله سبحانه وتعالى، وفيه رد النصوص الصريحة، وفيه رد النصوص الصريحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. ومن وأصبح من يقول بهذا القول أو يرى هذا القول وهم جمهور المسلمين يشن عليهم بأن دينهم وحشية وأنهم يضيقون على الناس وأن هذا فيه عدم العمل بالديمقراطية المزيفة ونحو ذلك. نحن نتشرف ألا نعمل بالكفر والعياذ بالله، ولا ننتسب إليه ولا ننتسب إلى أهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل في من يقتل التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة. وبعض الناس ينطق بالكلام العظيم من حيث لا يدري ويظن أنه يتكلم بالحق أو أنه يدافع عن الحريات بزعمه أو أن هذا من التوسعة على الناس وعدم التضييق عليهم، اجعله يدين بما شاء أو يقول ما شاء أو يتفوه بما شاء أو يتعبد ربه بما شاء والعياذ بالله. كيف يتعبد إلى الله بالوثنية؟ كيف يتعبد إلى الله بالشرك بالله والعياذ بالله؟ كيف يتعبد إلى الله بدين لا يرضاه الله سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى رضي لنا الإسلام دينا، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي هذا الحديث كذلك أن الزاني إذا كان محصنا يرجم، وإذا كان غير محصن ولم يذكر في هذا الحديث فإنه يجلد، فإنه يجلد كما في بنص القرآن وكذلك في الأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يصنعه بعض الناس بسجنه الآن أو بتعزيره أو نحو ذلك فكله مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجم عمر، وجاء عن علي رضي الله عنه أنه رجم امرأة همدانية كذلك، جلدها ثم رجمها، قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجمتها بسنة النبي، جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول لبعض أهل العلم على أن المحصن إذا زنى فإنه يجلد أولا 100 جلدة ثم بعد ذلك يرجم، وعمل به علي ودل عليه حديث عبادة في صحيح مسلم، دل عليه حديث عبادة في صحيح مسلم. وذهب أكثر أهل العلم على أن المحصن إنما يرجم فقط كما هو ظاهر هذا الحديث، كما هو ظاهر هذا الحديث أنه يقتل، أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها الزاني بعد إحصانه. وبعض أهل العلم يخص الرجم والجلد في من كان كبيرا بالسن، الشيخ والشيخة، لأن دواء الزنا في حقهما ضعيف، دواء الزنا في حقهما ضعيف بخلاف الشباب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زاني، أشيمط زاني. والشمط هو اختلاط يعني سواد الشعر ببياضه، أن يكون في شعر لحيته مثلا سواد وبياض اختلط، يعني أنه بدأ في سن الكهولة. أشيمط زاني وعائل مستكبر وملك كذاب. وهؤلاء يعني جاء فيهم هذا الوعيد لأن الشيخ الكبير دواء الزنا في حقه ضعيف، فزناه والحالة هذه يدل على خبثه ويدل على انتكاسة فطرته. العائل المستكبر عادة أن الكبر له دوافع والعياذ بالله، له دوافع، من دوافعه الغنى، من دوافعه الغنى. أما أن يكون فقيرا فالفقير عادة يكون ذليلا خاضعا ونحو ذلك. ولهذا قيل: سمي المسكين مسكينا لأن الفقر أسكنه، لأن الفقر أسكنه. فكبره والحالة هذه يدل على أن الكبر متأصل فيه والعياذ بالله. والثالث الملك الكذاب، الملك الكذاب عادة أن الذي يحتاج إلى الكذب هو الذي يحتاج إلى أن يتحصل على المال، يحتاج إلى أن يتحصل على المناصب ونحو ذلك. هذا ملك عنده الرئاسة وعنده المال وعنده من الحشم والخدم والدور والقصور ما الله به عليم، ثم يكذب، فهذا يدل على كذلك أن الكذب والعياذ بالله كان سجية له، كان سجية له. فحمل بعض أهل العلم حديث عبادة أن الرجل مع الجلد في المحصن إذا كانا شيخين، إذا كانا شيخين كبيرين، وسواء كان الزاني والزانية مسلما أو كافرا يقام عليه حد الرجم، كما في قصة اليهودية في حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري لما جاء باليهودي واليهودية وقد زنايا رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طريق ما يذكر، من طريق ما يذكر ما هو في صحيح البخاري الظاهر من حديث عمرو بن ميمون في قصة رجم القردة التي زنت، تعرفونها في صحيح البخاري، في صحيح البخاري هي في الصحيحان، في الصحيحين ما أذكر الآن، أذكر أنها في صحيح البخاري، يعني أنه رأى أن قردة أوت إلى قرد هو زوجها، ثم لما نام القرد الذكر انسلت منه وذهبت إلى قرد آخر فأتاها، فلما استيقظ الذكر لم يجدها فذهب يبحث عنها حتى وجدها، فجاء إليها وشمها، جاء إليها وشمها فوجد بها رائحة ذكر آخر، فدعا القرود ورجمها. قال عمرو بن ميمون فيما أذكر ورجمت معهم، رجمت معهم، وهذا الظاهر في صحيح البخاري، على أذكر أنه في صحيح البخاري. انظر أنا ترى عمرو بن ميمون في التهذيب ترى. طيب، فإذا ولو كانا كافرين، ولو كانا كافرين فإنهما يرجما، فإنهما يرجما، وذلك إذا تحاكموا إلينا كما حصل من اليهود، أو كانوا أهل ذمة، أهل الذمة تجري عليهم أحكام المسلمين، تجري عليهم أحكام المسلمين، فإذا حصل ما حصل فإنه يقام عليهم الحد كما هو في حديث البراء رضي الله عنهم أجمعين. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. موجود الحديث فيه؟ غير موجود هنا. راجعه إن شاء الله غدا. طيب. طيب، ثم ذكر كذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا يدل على حرمة الدماء وعظم تحريمها، عظم تحريمها، لأن البداءة تكون بالأهم فالأهم، البداءة تكون بالأهم فالأهم، ولهذا اشتدت عقوبة من سفك الدم الحرام، من سفك الدم الحرام. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا يدل على شدة حرمة الدماء. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذا يدل كذلك على عظيم حرمة الدماء. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. استدل بهذه الآية ابن عباس رضي الله عنه على أن الأمر سيؤول إلى معاوية، على أن الأمر سيؤول إلى معاوية رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا جاء في الأحاديث الوعيد الشديد في تحريم أو في تعظيم أمر الدماء، فقد جاء في حديث بريدة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون أو أعظم عند الله من سفك دم امرئ مسلم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وفي حديث ابن عمر أنه كان يطوف بالكعبة ويقول: إنك لعظيمة وإن حرمة المسلم عند الله أعظم منك، حرمة المسلم عند الله أعظم منك. هذا يدل على أن أمر الدماء أمره عظيم. ولهذا يقول ابن العربي رحمه الله تعالى: جاء الوعيد في من قتل بهيمة بغير حق، جاء الوعيد في من قتل بهيمة بغير حق، فكيف بقاتل الإنسان، فكيف بقاتل المسلم، فكيف بقاتل المسلم الولي الصالح أو التقي الصالح؟ لا شك أن العقوبة أعظم. ويقول ابن القيم بعد أن ذكر حديث الذي رواه البخاري في قول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحة لا توجد من مسيرة 40 عاما، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه عقوبة قاتل عدو الله في عهده. من هو عدو الله؟ معاهد. هذه عقوبة قاتل عدو الله في عهده، فكيف بقاتل المؤمن، فكيف بقاتل المؤمن؟ لا شك أن أمر الدماء أمره عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في خطبة في خطبته في مكة في حجة الوداع قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، لما وطأ لهم: أي شهر هذا، أي بلد هذا، أي يوم هذا، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ولهذا جعله الشافعي رحمه الله تعالى أعني أمر الدماء أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه من أعظم الذنوب، لا شك أن القتل بغير حق من أعظم الذنوب، والتهاون به يدل على ضعف الإيمان والغفلة عن نصوص الوعيد الواردة في هذا الأمر. فيحذر الإنسان من التهاون في أمر الدماء. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في أمر الدماء. هنا إشكال أورده بعض أهل العلم، جاء في حديث أبي هريرة: أول ما يحاسب عليه المرء صلاته، إن صلحت كان ما بعده أيسر، وإن لم تصلح قال: انظروا لعبدي هل له من نوافل فيكمل بها فريضته. جمع العلماء بين هذا الحديث والحديث الذي بين أيدينا أن هذا الحديث الذي بين أيدينا فيما بين العبد وغيره من العباد، وأن حديث أبي هريرة أول ما يحاسب عليه العبد بين العبد وربه، بين العبد وربه. فإذا هذا الأمر يعني وهو أمر الدماء أمره خطير، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا يدل على أنه يقضى بين الناس في الدماء سواء كان القتل أو الجروح كذلك، لأنها كذلك دماء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وقتل هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته، إلى آخر الحديث. فإذا أمر الدماء عام سواء بالجرح أو بالقتل، فإذا أول ما يقضى به يوم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فيه. وفيه كذلك دلالة على أنه يقضى بين الناس يوم القيامة، أن القضاء يكون بين الناس يوم القيامة، يقضى بين المسلمين والكفار، كما في قوله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال علي: نزلت فينا نحن ومن تبارزنا يوم بدر، من تبارزنا يوم بدر. وجاء في حديث ابن مسعود أن أول من سن القتل من هو؟ ابن آدم الأول، ابن آدم الأول. فقد جاء في البخاري ولعله في مسلم كذلك من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تقتل ظلما إلا على ابن آدم الأول كفل من دمها، ما من نفس تقتل ظلما لأنه أول، وهكذا في تمام الحديث، لأنه أول من سن القتل، ما من نفس تقتل ظلما إلا على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم، فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. ففوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. وفي حديث سعيد بن عبيد: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة. نعم. ثم ذكر حديث سهل بن أبي حتمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود، ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح. معنى وهي يومئذ صلح أي صلح بين المسلمين وسكان خيبر وهم اليهود، وهي يومئذ صلح. فتفرقا أي تفرقا لما أتيا خيبر يطلبان الرزق. قال محيصة، قال: فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه. معنى يتشحط أي يتخبط، وقيل وجده قد كسر عنقه وألقي في حفرة، قال: في دمه قتيلا. قال: فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن ابن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، أي يتكلم ويشرح للنبي عليه الصلاة والسلام الذي حصل والذي جعلهم يأتيان أو يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. معنى كبر كبر أي يبدأ بالكلام الأكبر فالأكبر، وهو أحدث القوم، أحدث القوم سنا، أحدث القوم سنا. وحداثة السن قد تعرف بمجرد النظر إلى وجوه القوم، وقد يكون عن معرفة سابقة أنه أحدثهم. قال: فسكت فتكلم. قال: أتحلفون، أي تكلموا، تكلم محيصة وحويصة ابني مسعود بأن عبد الله بن سهل حصل له كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قاتلكم، أي هنا قال قاتلكم وأضافه إليهم، مع أنهم قتل صاحبهم، قتل صاحبهم، وفي اللفظ الآخر صاحبكم أي الذي قتل صاحبكم. قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ كيف نحلف على أمر لم نشهده، لم نشهد أنه قتل صاحبنا ولم نره؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ إلى آخر الحديث. هذا الحديث يذكره أهل العلم في كتاب القسامة أو القسامة، والقسامة أيمان مكررة إذا وجد لوث، إذا وجد لوث في القتل، هذه هي القسامة. وصورتها أن يوجد قتيل، أن يوجد قتيل، وهذا القتيل لا نعلم قاتله بعينه، لكن وجدت شبهة أو قرائن على إنسان بعينه، هذا الذي يسمى لوثا، كأن يكون بينه وبين هذا القتيل عداوة، أو وجد مقتولا في بيته، أو وجد بعض متاع القتيل عنده، هذا كله لوث، هذا كله لوث. فيأتي أولياء المقتول ويحلفون 50 يمينا أن ما قتل صاحبنا إلا فلان بن فلان، فإذا حلفوا دفع لهم من حلفوا عليه ويقتل، فإذا لم يحلفوا فإن يعني يحكم بالنكول، وهو أن ترد اليمين على المدعى عليه، أن ترد اليمين على المدعى عليه، يحلفون 50 يمينا، فإذا حلفوا برئت ذممهم في الظاهر، برئت ذممهم في الظاهر، فإذا لم يحلفوا قيل يقضى عليهم بالنكول. ومسألة القضاء بالنكول فيها خلاف بين أهل العلم، الجمهور يقولون القضاء بالنكول كل من توجهت له يمين وأبى أن يحلف قضي عليه بموجبها، مثلا ادعى زيد أن عند عمرو له 1000 دينار، من الذي يأتي بالبينة؟ زيد، فلم يكن عنده بينة، قلنا لعمر احلف يمينا أن زيدا ليس له عندك 1000 دينار، فقال أنا لا أحلف، هنا نكل، هنا يعد ناكلا، فإذا نكل فعليه أن يدفع 1000، عليه أن يدفع 1000. وبعض أهل العلم يرد اليمين إلى المدعي في مثل هذه الصورة، يرد اليمين إلى المدعي، فإذا حلف استحق ما ادعاه. وبعض أهل العلم يقول لا ترد ولا يقضى بالنكول، وهذا قول ابن حزم، لا ترد لأنه قال يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ولا يقضى بالنكول لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه ما يستحق حقه إلا بالبينة أو باليمين، تبرأ الذمة أو بالبينة إذا أتى بها استحق حقه. على كل، في القسامة إذا توجهت اليمين، هنا القسامة توجهت اليمين إلى المدعي على خلاف باب الدعاوى والبينات، أن اليمين تكون على المدعى عليه، أن اليمين تكون على المدعى عليه. قال لماذا كانت اليمين هنا على المدعي وهناك اليمين على المدعى عليه؟ قالوا لأن اليمين تكون مع من كان جانبه أقوى، من كان جانبه أقوى في باب الدعاوى والبينات، أيهما أقوى جانبا، المدعي أو المدعى عليه؟ المدعى عليه، لأن الأصل براءة الذمة، ولهذا كانت اليمين معه. هنا أيهما أقوى جانبا؟ المدعي، وجود القاتل واللوث، واضح، وجود القتيل، وجود القتيل واللوث الذي هو يعني التهمة أو القرينة، فلما قوي جانبهم كانت اليمين في حقهم أو في جانبهم، طولبوا باليمين، وأن تكون هذه الأيمان 50 يمينا مكررة، 50 يمينا يحلفها أولياء المقتول ويستحقون دم قاتلين. جعل بعض العلماء للقسامة شروطا، منها أن يكون هناك لوث، أن يكون هناك لوث، فإذا لم يكن لوث فلا قسامة، ومنها أن يكون المدعى عليه ممن يتصور منه القتل، مثلا يقولون فلان بن فلان، فإذا فلان بن فلان زمن، الزمن هو الذي لا يستطيع الحركة، المشلول كما يقال عندنا، فهذا لا يصح فيه القسامة، لابد أن يتصور منه القتل. وكذلك أن يكون عاقلا بالغا، من وجهت إليه التهمة أن يكون عاقلا بالغا عاقلا. وكذلك أن يتفق أولياء المقتول على هذا، فلو أن بعضهم قال يعني فلان وبعضهم قال فلان آخر فإنه لا تصح القسامة. ومنها أن يتوجه إلى واحد، منها أن يتوجه إلى واحد، ومنها أن ألا يسقط بعض الأولياء حقه، فإذا قال بعضهم دعونا من هذا نحن لا نريد مشاكل مع الناس مثلا أو نحو ذلك، أو من قتله سيأتي يوم القيامة بدم صاحبنا، فإنه حينئذ يسقط يعني المطالبة بالأيمان، لأنها لا تتجزأ، لأنها لا تتجزأ، كما أن من أسقط حقه في القصاص فإنه يرغم الباقين على أخذ الدية، لأن القصاص لا يتجزأ، القصاص لا يتجزأ. المهم أن يكون ممن يعني له إسقاط القصاص، وأن يكون يعني وألا يكون قاصرا، وألا يكون قاصرا. هذه بعض الشروط اشترطها بعض العلماء في القسامة. هذا الحديث فيه فوائد، هذا الحديث فيه فوائد، فيه قبول خبر الآحاد. من أي وجه؟ هل رأى غير محيصة عبد الله بن سهل قتيلا؟ ما أحد رآه، رآه هو أخذه ودفنه ثم ذهب هكذا، ما قال اخرجه لعلك يعني لعله لم يقتل أو لعله ضائع أو نحو ذلك. قبول خبر الآحاد. وكذلك في هذا البداءة بالأكبر في الكلام وما شابه ذلك، الكلام والطعام والشراب ونحو ذلك، أو التقديم للهدية. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني رأيت يعني أن عندي رجلان وفي يدي سواك، فدفعت الأصغر فقيل لي كبر كبر، قيل لي كبر كبر. ففيه أنه إذا أراد أن يهدي لرجلين وليس بينهما مفاضلة بالنسبة إليه أو بالنسبة لأشياء أخرى، فالأولى أن يبدأ بالكبير. وهكذا في الكلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كبر كبر. وهكذا إذا أراد أن يعطي طعاما أو شرابا، إلا إذا كانوا عن يمينه، إذا كان عن يمينه صغير وعن يساره كبير، أيهما يبدأ؟ يبدأ باليمين، يبدأ باليمين، لحديث ابن عباس قال: كنت عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام وعن يمين عن يساره الأشياء. في بعض الروايات أنه أبو بكر. فشرب النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: تأذن يا غلام أن أعطي الأشياخ؟ قال: لا أستأثر بنصيب منك. قال: فتله في يمينه، فتله في يمينه بمعنى أعطاه. فهذا فيه أن البداءة باليمين مقدم على ماذا؟ على التكبير. لكن في الكلام ونحو ذلك يبدأ بالكبير. في مجلس مثلا إذا أراد القوم أن يتكلموا وجاءوا لمسألة ما، يقدم الأكبر، إلا إذا أجاز الكبار أن يتقدم الصغير، كأن يكون أفصح منهم مثلا أو نحو ذلك. ولو كان الصغير ألصق بهذا الموضوع من الكبير، لأن عبد الرحمن بن سهل، عبد الرحمن بن سهل ظهر أنه ابن أخو عبد الله بن سهل، أخو عبد الله ابن سهل، فهو أقرب منه، أقرب إليه من محيصة وحويصة، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، قال له كبر كبر. ويذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان جاءه وفد، فأراد رجل شاب صغير أن يتكلم، فقال له يعني: لم يجد القوم إلا أنت الصغير، كأنه يعني ما رفع من شأنه. فقال: يا أمير المؤمنين، إنما الرجل بأصغاريه، إنما الرجل بأصغاريه. فقال: تكلم نسمع. قال: فتكلم فإذا به أفصح القوم، فإذا به أفصح القوم. ما هم الأصغران؟ القلب واللسان، القلب واللسان. فهذا الحديث فيه تقديم الأكبر. وفيه كذلك أن القسامة يبدأ بها بأيمان المدعي أن يحلف 50 يمينا. وفيه صحة يمين الكافر، صحة يمين الكافر، ومن باب أولى صحة يمين الفاسق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تحلف لكم يهود. ولو كانت أيمان الكافر لا تصح لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول. واختلفوا بماذا يحلف الكافر، بماذا يحلف الكافر. قيل: يحلف بديننا، كأن يقول بالله أو أشهد أن لا إله إلا الله أو ما شابه ذلك. وبعض أهل العلم يقول يحلف كأن إذا كان يهوديا: والذي أنزل التوراة على موسى، وإذا كان نصرانيا: والذي أنزل الإنجيل على عيسى، وما شابه ذلك، وما شابه ذلك. وكذلك فيه أي هذا الحديث أن لولي الأمر أن يوادي من بيت مال المسلمين يعني دية المقتول، أن يعطي دية المقتول. فواداه النبي عليه الصلاة والسلام من عنده، ومعنى من عنده أي من بيت مال المسلمين كما جاء في بعض الروايات. وهذا كذلك كل قتيل لا يعرف له قاتل كالذي يموت في الزحام مثلا، في زحام الحجيج أو في زحام الناس ولا يعلم له قاتل بعينه، فهذا ولي الأمر هو الذي يواديه من بيت مال المسلمين كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم. وهذا كذلك ظاهر من هذا الحديث. وفيه أن الكافر إذا حلف، الكافر إذا حلف ترتب على ذلك ما طلب اليمين منه، فتبرأ ذمته وتسقط مطالبته، تبرأ ذمته في الظاهر، تبرأ ذمته في الظاهر وتسقط مطالبته. قال فتبرئكم يمين، فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، تبرئكم بمعنى تبرأ ذممهم في الظاهر إذا حلفوا ومضوا، إذا حلفوا ومضوا. وهذا ظاهر من الحديث. وقوله يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، يدفع برمته، وليس معنى ذلك أنهم هم الذين يقيمون الحد، الذي يقيم الحد هو ولي الأمر، الذي يقيم الحد هو ولي الأمر، لكن معنى يدفع لكم أن يقام عليه الحد ويقتل كما قتل صاحبكم. وقوله هنا رحمه الله تعالى وفي حديث حماد بن زيد، حماد بن زيد ابن درهم، حماد بن زيد بن درهم، والظاهر أنه يكنى بأبي أسامة، حماد بن زيد ابن درهم، وهناك حماد بن زيد بن سلمة ابن دينار، وبينهما كما بين الدينار والدرهم. فحماد بن زيد أتقن وأحفظ، وحماد بن سلمة يعني معروف بتمسكه بالسنة والزهد، لكن في الحفظ وفي الحديث فحماد بن زيد أتقن من حماد بن سلمة، حتى أن البخاري رحمه الله تعالى لم يخرج لحماد بن سلمة، وعاب عليه ابن حبان عدم إخراج لحماد بن سلمة، وأخرج لمن هو دونه كإسماعيل بن أبي أويس وغيره. قوله في حديث حماد بن زيد ليس معنى أن حماد بن زيد روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنه ليس بصحابي ولا بتابعي، ليس بصحابي ولا بتابعي، لكن المراد وفي حديث حماد بن زيد غير ما رواه بعض الرواة الذين في الإسناد الأول، يعني هو بالإسناد الأول إلا أنه في طريقه غير ما ذكر في الطريق الأولى. ففي حديث حماد بن زيد زيادات لم تذكر في الطريق الأولى التي ذكرها أقران حماد بن زيد، كما في الطريق الثالثة التي هي طريق سعيد بن عبيد، طريق سعيد بن عبيد يروي هذا بوجه وذاك رواه بوجه والأول رواه بوجه. هنا قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فواداه بمئة من إبل الصدقة، فيه أن الدية تكون مئة من الإبل، الدية هي مئة من الإبل، وهذا سيأتي معنا في بعض الأحاديث التي فيها ذكر الديات، مئة من الإبل أو ما يقابلها من الذهب أو من الفضة، ما يقابلها من الذهب أو من الفضة، أو ألفا رأس من الغنم، هكذا ألفا رأس من الغنم، إما ألفا رأس من الغنم أو مئة من الإبل أو ما يقابلها من الذهب أو من الفضة. وإذا كانت الدية أو القتل شبه عمد فالدية مغلظة، الدية مغلظة، وتغليظها أن يكون في المئة أربعون في بطونها أولادها، أربعون منها في بطونها أولادها، هذه الدية المغلظة وهي في شبه العمد، شبه العمد. العمد معروف هو أن يعمد إليه ويضربه بآلة تقتل غالبا ويقصد قتله، يقصد قتله. وشبه العمد هو أن يضربه بآلة لا تقتل غالبا لكن يقصد ضربه وإيجاعه حتى يقتله. وأما الخطأ فهو الذي لا يقصده، أحيانا لا يقصده بالأصل، كأن يريد أن يضرب طائرا فوقعت في إنسان، هذا قتله قتل خطأ، هذا قتل خطأ. هناك من يذكر من العلماء شبه العمد وشبه الخطأ، شبه العمد وشبه الخطأ. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان حتى ذكر يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضى رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. نعم. ثم ساق حديث أنس رضي الله عنه قال أن جارية وجد رأسها مرضوضا. الرض هو أن يضرب رأسها بين حجرين، توضع على حجر ثم تضرب بحجر آخر كما جاء في بعض الروايات. قال بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ يعني لم تمت بعد، لا زالت حية. فلان حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى قتل الرجل بالمرأة. هنا قتل اليهودي لما قتل جارية، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وليس لأهل الجارية أو المرأة أن يدفعوا إليهم إلى أهل الرجل نصف الدية، كما هو مروي عن علي وقال به الحسن وغيره. وفي هذا الحديث قتل الحر بالعبد على فرض أنها أمة لقوله جارية، لكن هذا ليس بلازم، لأن الجارية تطلق على كل بنت صغيرة لم تبلغ، مملوكة كانت أو حرة. وفيه دليل على قتل الكبير بالصغير، فيه دليل على قتل الكبير بالصغير، وهو إجماع، لأن هذه الجارية لم تبلغ فهي صغيرة. وفيه القتل بالآلة التي قتل بها القاتل، وهذا كقوله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأما حديث لا قود إلا بالسيف فضعفه البيهقي وغيره. ففيه القتل بالآلة التي أو بالكيفية التي قتل بها القاتل ما لم تكن الكيفية محرمة بذاتها، كأن يقتل بالسحر مثلا أو باللياط أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز. أما إذا لم تكن محرمة بذاتها فإنه يقتل بها، إلا إذا قال أولياء المقتول اقتلوه بالسيف، وكان السيف أخف من الآلة التي قتل بها فلا بأس بذلك. أما إذا كان السيف أشد فلا، كأن يكون قتل خنقا فقال اقتلوه بالسيف، أيهما أشد، القتل خنق بالخنق أو القتل بالسيف؟ ما جربت؟ قالوا القتل بالسيف أشد، لأن القتل خنق يخنق فيغمى عليه ثم بعد ذلك يموت، بخلاف الضرب بالسيف. وفي هذا الحديث أنه يؤخذ باعتراف المقتول، لكن هل يؤخذ بمعنى يحكم به أو يجعل دليلا وقرينا؟ الثاني هو المراد. لما ذكروا لها اليهودي أومأت برأسها، أخذ اليهودي، هل أقيم عليه الحد مباشرة؟ لا، اعترف. لما اعترف أقيم عليه الحد. لو أنه لم يعترف البين على المدعي واليمين على من أنكر، لأن هنا مدعي، من هو المدعي؟ الجارية، المقتول، لم يأتي ببينة. فإذا لم يأتي ببينة فإذا حلف المدعى عليه برئت ذمته في الظاهر، واضح؟ ففيه الأخذ أو جعل اعتراف إقرار أو قول المقتول قرينة، ولا تكون حجة يحكم بها بذاتها، لا تكون حجة يحكم بها بذاتها. وفيه اعتبار إشارة وين اللوث؟ لا، هل هناك عداوة؟ لوث يذكره العلماء، هذا اتهام الآن، هل كل اتهام فيه قسامة؟ ما تقول إلا إيش؟ قد تكون مخطئة، قد تكون ظنته هو، يحتمل؟ ليس بلوث. يعني هل هناك اتهام بمعنى شيء مسبق يدل على ذلك؟ هنا اتهام، ولو كل متهم متهم جعل فيه القسامة لكان الأمر متسعا على الناس. لا، ليس بقسامة. فيه الأخذ في اعتبار الإشارة، لأنها أشارت برأسها، جاء في بعض الروايات أشارت برأسها النعم، لكن قال بعض العلماء إنما زاد بعض الرواة نعم لما دلت عليه الإشارة، لما دلت عليه الإشارة. وفي هذا الحديث كذلك أنه لا بأس أن يذكر لمن وجد بهذه الصفة من يظن أنه هو، من يظن أنه هو. ذكروا يعني عدة أناس، احتمال أن الذين ذكروهم ممن كانت بينهم وبينها عداوة، أو كانوا قريبين من المكان الذي وجدت فيه، أو كانت القرائن تدور عليهم في فعل مثل هذا الأمر. ففي هذا الحديث لا بأس، من فعل هذا فلان فلان فلان فلان، حتى يعني تشير. وهنا ذكروا لها الناس لأنها لا تستطيع أن تتكلم، وإلا لكان السؤال الوجيه الذي لا إشكال فيه من فعل بك هذا، فتقول فلان، فتقول فلان. لكن لما كانت لا تستطيع الكلام لقنت بالأسماء، حتى إذا جاء على الاسم المراد تقول أو تشير بما يدل على الإقرار. والأوضاح، الأوضاح حلي تلبسه الجاري من فضة، ولهذا جاء في بعض الروايات بدل أوضاح حلي، بدل الأوضاح يعني حلي. وفي هذا ما كان عليه اليهود من خسة والدناءة والغدر، ويعني ولو أدى ذلك إلى القتل من أجل المال، ولو أدى ذلك إلى القتل من أجل المال فإنهم يقتلون، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى هذا الإنسان يحتاط، خاصة للبنات الصغيرات، لا يتركها تمشي في وقت ربما يعتدي عليها يعني السفهاء كأهل الحشيش أو نحو ذلك، الذي ربما إذا رأى ذهبا في أذنيها أو في رقبتها أو في يديها ربما اعتدى عليها، ولو أدى ذلك إلى القتل والعياذ بالله حتى يتحصل على ذلك المال. فمثل هذا ينبغي الاحتراز منه والانتباه له. فانظر ماذا فعل هذا اليهودي. دقيقة. في سؤال هو أسألنا هانور. ما كنية الحمار يا أنور؟ من يعرف كنية الحمار؟ حسن، حسين، أبو صابر، أبو صابر كنية الحمار. وأبو بحر كنية من؟ لا، الجمل. وأم عريض العقرب، أم عريض العقرب. وأم عمر أفعى. لا، الضبع سن ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. تفضل. رجل طلق دخل بها ثيب، لا يشترط بقاء الزوجة تحته ما دام أنه وطئ في نكاح صحيح وهو عاقل بالغ فإنه ثيب. لا وطأ، لابد أن يطأ في الثيب، لابد أن يكون قد وطئ في نكاح صحيح. ما لها ثيب، تعتبر ثيب، تعتبر ثيب ويقام عليها حد الثيب، لا يشترط بقاؤها تحت الزوج.